بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذه الليلة سيكون إن شاء الله حول وجوب التثبت والتحقق وعدم الكلام بالشائعات والحكايات والأمور التي لا يتأكد الشخص من صدق صاحبها وصحة نبئها، وهو أمر عظيم هلك بسببه الكثير وأثم بسببه الكثير. كثير من الناس يقول ايه واشطار، يقول له سمعت، ويظل يرد إلى الصبح وهو لا سمعت، لا يتحرى صدقا ولا يتوخى عدالة، وإنما يكفيه أنه سمع ويحكي ما سمع. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كافي رجاه من معصية مولانا يتم يقول ياك اللي سمع كان حرام. من عن على رجاش يخبر ما هو برواية غالبة على ظنه صدقها، والله قاعد متأكد أنه حد. أما جميع اللي سمعت وحتى إذا شفت لا تأكدت منه حرام عليك تنقله، حرام منع. خلط على واحدين، هذا كتاب ظاهر اللي عند موريتاني حد يشقه ويوطى عليها بها اللي تضيع. والله ما فهمت هذا الكلام. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما شاء الله بارك الله. الشائعات الحكايات، قال واحدين واهر لي قايلان هذاك الهلاك حد يخلي مسألة متأكد منها متحقق منها انها خالقة، وعتلا بدلك من تقولها تفضل مسألة لا وانها والله الشائعة والله انقال، حرام عليك منعا. ويسمعوا ياك اهل الانترنت، ياك من النتير يرعموا الاهلين تترشور اللي يخلق يتم لا ينتر ويكتب بالكذب والبهتان. واصل من حيث انتهينا. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها المسألة ما متأكد لقاه منها حرام عليه منع أن يخبر به، والله يبلغها والله جاء يجيب على طرف لسانه، إلا إذا كان على وجه التحذير والتنبيه. مفهوم الكلام؟ هذا الموضوع العظيم اللي هو اللي حول لا يعود كلامنا الليلة إن شاء الله تعالى. خارجين واحدين من الصحابة، صحابة سامعين به رضي الله عنهم أجمعين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكم واحدين من يسمع مولانا ما يطراله شيء، ونين يسمع رسوله ما يطراله شيء، وني يسمع الصحابة ما يطرالوا شيء، يا غير اني يسمع ولي والله حد كبير عنده يحرك، يريد يقول له قال الشيخ فلان واخرت له يحرك، تقول له قال الشريف فلان واخرت، قال ولا عمك فلان والله قال ابوك واخرت. اذا سمع اسم الله سكت، وإذا ذكر اسم رسوله يسكت، ولن يذكر أصحابه يسكت، ولن يذكر واحدة من موريتاني يحرق. معناها انه مكينته ماصية خاسرة. هاي مارة لا تضحكم، هذه تبكي، تدل على ان واحدين من قلوبهم ما مصالحي. اذا ذكر الله جل وعلا يا الله تشعر بالخلعة. ثم شفتوا اكبر الله المثل الاعلى، اني قال لكم هي هون صنقة من جندرمري هون ريش قم دافع حديمكم دور يقول واحد انا نهنبول حنوني شوي، واحد دور يقول انا بايت وتبدع الناس تنخلع بهاللي نكروا لها جندر، والله حاكم من البوليس، والله مرده من مخارق اللي بمدافعهم، يفزع قلبك حسب قوة المخلوق عندك. ومع ذلك يذكر رب السماوات والأرض ما يحرقش، معناها أن قلبك خامر، إيمانك مولانا ما وصله. وقد ضربنا لكم الأمثال اللي تعودني. قال لك شيخك تقول وخيرت وخيرت شيخنا وخيرت، وتقوم تهدر. ولين قال لك شيخ الأمة كاملة وشيوخ المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحرك منك شعرة، أعرف أنك في ضلال بعيد. ولين قال لك الأولياء أخير زائرينهم بركتهم علينا. ولين يذكر لك الصحابة اللي هم الصاولياء مولانا حق حق ما يحركش من بل. إذا معناها أن تربيتك خامرة وقلبك ما هو صالح. هل واحد منكم دار يفقعهم يا على الله يعملهم يطردوا؟ هذا حق الله لا بد من قال. ارخص الخالق مخلوق يقر الناس تبيع خرسته ولا يقول الحق، ويتعب ولا يقول الحق. العاد لا تبيع خرستك قول للي قال لك مولا، اللي رضى به واخيرت، واللي ما ارضى به وخص. ما العنوان درسنا الليلة هو التثبت، معناها حد هنا يتكيس اللي يعرف اللي يسمع يتأكد منه انه صحيح بصورته، والله اللي شاف انه بصورته شره الذي الله على هذا ارقاه يعملوا عالم ويعملوا صالح، يعني نقول مردة ولا يعطي عليها دليل هذا يجد نقول انه كاذب. قالوا موريتاني الباقي يكذب. ايوه كملوا لياك الحديث، هذا ما هو حديث نبتر، ما الحديث موريتاني الباقي يكذب يبعد الشهود، معناها زاد انه يعود هام الصدق يجيب الشهود يقول دليل. اياك تعود المعركة مع الدليل، خارج حزب هو الاول في المصحف، لا تقرأ الفاتحة لهيري فلامي من ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لا تقرأ 89 في الثالث يترقوا لك الملائكة يخاطبهم رب العالمين، يتكلموا الملائكة معاه وقالوا وتجعلوا فيها اللي هو آدم، قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عدلهم امتحان وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، قولوا لي هذو الناس من هما اياك عود عندكم شي صدق كلامكم، انا لا اقبل ولا اصدق قولا الا بحجة واضحة. يعود الملائكة يقول لهم رب السماوات اللي يعلم حقائق نفوسهم ويعلم انه جبلهم على الصدق، وعلى يقول لهم قولوا لان عندكم قولوا عليه رواية واضحة الا انتوا صادقين. انا هن لقاه الان قالوا لعد صادق جيب الدليل ما ينفقع به اللي قيلت للملائكة وقالها رب السماوات والأرض، لحد ما جاب الشهود وما جاب دليله يقدر يتهم من ذلك ما وحد. ما نعرف كانكم يدخلكم ولا ما يدخلكم. حاجة مجموعة من الصحابة مشات لا يتقاتل في سبيل الله إلا شي من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، احنا واركين نجبر على قاه يذكر مولانا، ان قال لك هذا تلميذ يهرع لمن إذا أنت ما تعرف شيخ وقول له هذا تلميذ نعرفه كبير شيخ تقول له منه قول له هذا تلميذ على النبي صلى الله عليه وسلم حد كامل يذكر مولانا هذا تلميذ على النبي صلى الله عليه وسلم حد ما يرتكب المعصية هذا تلميذ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كامل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مولانا كيه زين الله وشعر جميع المؤمنين والناس الطيبة على كي دايات كراه ودايات كراه إلى شفت ربهم زين عندك لا تغرك الداية يارتك تفكر هي للضو من طور الهمر مني إني تعرف من أمر الدايات اللي يروى كامل من طور من يزين الكبيرة يارتك العترة يتعامل مع حد يتعامل مع يزين لا تتعامل مع الداية الداية اللي فيها من طور الهمر يزين الكبيرة لولياء والصالحين وعباد مولانا جميع فيهم الخير من طور من يزين الله الكبيرة وهي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم النور كامل من طور من لا تسحف الداية وتنسى بل من إما تور الله للداية هل فهمتم هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي عنا برضاه عنه وجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان مشاو مشيهم النبي صلى الله عليه وسلم مهم وتمني هوالهم واحد من المشركين الكفار قالوا واحدين من سارح شمل لغنا ولاني شاف الصحابة جايين اعرفهم تمارك واحد يعود مقوطة وانا سمحولي انا اللي انجناه قري مبدأ وانت من لا خلط بين اللي في الكتب واللي هم مريتني اللي انت منقول آية ونلصقها مريتني ونقول حديث ونلصقه مريتني لعل واحدين يعود يا على اللي مسيت ما هو بلد رجيع واحدين يقولوا يا اخوتي احنا ندوره يقرينا القرآن ضوايا واني نضوي على رصار وقي دور يتفاصل لك السارق من الكذاب من اللص بيالي هو ضوايا يريد لله تطرص على المخالق تصبح الناس وعاط حالك كاملة قالع القرآن مرتها الصحابة هذو تو ماشي امان وما حد تو مشرك كامل لاني شافهم فاصلهم قال هذا الناس الجايينكم يبانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف أنهم عادوا قريب منه وقيل أنهم فيهم خالد بن الوليد وخالد بن الوليد لا مخلوق ما يحكم قرن ويخبط عمارة قالوا مريتني ويقرمش مع أن التعمار ذاك الزمن ما هو خالد يا غار السيف وياك ما يخبط بي صنب طلي ما قلفه تقراه ما يعدره بوزات اللي شافهم الكافر هذا قال اشهدوا ان لا اله الا الله وقام دافع قالوا واحدة من الصحابة هو قايل هياك سلك راسه منه اقبول محيريك اكتروه خبطوه مات هي الرشع النفس لما علموه بالقضية غضب وتغير وجهه لأنهم تكتلوه وقد قال لا إله إلا الله شاهد تقول المولانا يوم القيامة إلى جات لا إله إلا الله الدافع عن أمراض عادوا الصحابة دخلوا ضيقة مني خبطة ما خلاها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله معناها إذا سافرتوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لحد أعطاكم مد لكم الرقبة وقال أشهد أن لا إله إلا الله لا تقولوا لست مؤمنا الدور الطريني الشرع عنده لأنه كافر تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وعاقب ذاك قاع حز فيهم القرآن حز قاع طيرت لهم مرصنديس قال لهم كذلك كنتم من قبل ثم يا الصحابة كنتم كفار لا تسهوا لكم العدت اليوم إن قال لكم الصحابة سابقا كنتم كفار وتموا تكايسوا مع الكفار ردوهم رديهم مولانا ولا تتمنضوا عليهم وتكبروا روسكم أعرفوا أنكم كنتم كفار سابق الإسلام كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا لاحظهم تبينوا جات مرتين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. معناها لا تتقدموا على رواية ما هن تتحقوا منها حتى تعودوا عندكم حجة رب العالمين. طوام معايا والله ما هو معايا حد ما شاب بينه والله عنده دليل على الرواية لها عدل لا يقدم عليه، لا يقول هي لعادة كلام ولا يعدل هي لعادة فعل، يكون يعود عنده بينة لرب العالمين. هذا ما له دليل واضح الحمد لله. انصات خلوا الكلام انصات. وهو تعالوا لآية أخرى في صلح الحديبية، واحدة من معارك والله باطئ نوع من إحراصات المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، خارجين واحدة من الصحابيات العليات الصحابيات، وانا قط نقول في من الدروس الاخرى يا غالب تعود انتوا ما بلغتكم الا ان مرة تعود الدار اللي فيها مش طيب المرأة الراجل مخزي، ومرة تعود الدار اللي فيها الراجل طيب يا غالب المرأة مخزية، ومرة يعود الدار اللي فيها الرويج والمرأة مخزية لهني، ومرة تعود الدار اللي فيها الراجل والمرأة طيبين لهني، وجميع الديار اللي تعدلوا لهم تفتيش وتمشوا لهم لجنة تلحقوا الديار على شو شهلر ما يتخطاوا القاعدة لقى القرى إلا دار صالحين أهلها الاثنين والله خاسرين الاثنين، والله الراجل صالح لمرة مجرمة والله لمرة مجرمة والراجل صالح. يعودوا الصالحين الاثنين، يعود كيه إبراهيم خليل الرحمن والمرأة اللي عنده لين قال لا سارة، يشوه الملائكة على شكل خطة، ويعود إبراهيم يتكلم على الملائكة انهم ضيوف خطة وهي واقفة تسرفين الطعام، قال مولانا ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال السلام، هو يتكلم على الملائكة ومعاذا المرأة منين شوسا، قال مولانا وامراته قائمة واقفة تحرى لعل يدور مهمة ما طرحتها له الخطة، من درى الدار اللي متقادين شروطها الراجل طيب والمرأة طيبة شني كريت عند مولانا، قالوا الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذه الدار ما كيف تشي عند مولانا، الدار اللي الرويش المخزي والمرأة مخزية، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الرويش الامرأة اللي عبارة عن كارم من النار، الراجل ابو لهب وراء واركم الشريف عم النبي صلى الله عليه وسلم واقف تتعدى له كردان ديته له وارك النبي صلى الله عليه وسلم ابوه عبد الله بن عبد المطلب، وتلحق الاخر له وارك ابو لهب والعبد المطلب له مالك يخرج الحج من المجيت ويخرج المجيت من الحج، ومعايا شام مولانا السورة مقفورة عليهم قادي عليهم النار، ابو لهب وهي امي المرأة وامرأته حمالة الحطب وقادي عليهم مولانا النار الراشل والمرأة بهم اللي مخز، مرة يعود الراشل ما كيفت الناس يا غارب امرأة مخزية كيف امرأة نوح وامرأة نوح منين صدوا العليات والرجال، قال ان الرجال عبدين من عبادنا صالحين ولعليات خانتاهما وقال لهما تدخل النار مع الداخلين، إلى عادة المرأة طيبة والراس المخزي امرأة فرعون، فرعون يقول أنا ربكم ولا أعلى، وامرأة فرعون تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي، يا هرتجونين وهل موريتان يقيموا العياط الخوف، كل دار يقدر أقاه يكتب عليها إن يمشى إحصان الديار يقد يكتب على فهمه، هذه الدار امرأة هذا أبو لهب منهم، هذه الدار دار فرعون، هذه الدار إبراهيمية، هذه الدار نوح ولوط، الراجل مقيم العياط يدور دين مولانا والمرأة ما هي قابلة تصدد على دين الله، أنا ربكاكم يا قاعد خلكم مرة ما هو داخل شبنا وقه ما يدخل ما هو لكير وشرا إلى واللي تتنخروا بديم ولا ما يدخلوا قام أي برا نفهمنا ذاك الحمد لله ذاك وصلكم في صلح الحديبية إعلانات العايد قلت لكم دور يقول واحدة يشال مرزي وكان يتكلم إن على التثبت مر بين امرأة فرعون يا أخوتي يا قاع ما هو في الموضوع في الموضوع بعد بيرناه الشدة أخبار إعلانات هاربات مهاشرات خايفات لعل يرسو عن الدين لمرأة دافع عن مولى خيمته لأن الرويش اللي عندها مشرك ما بيقبل الدين تقوم لمرأة في الليل تسلل وفي النهار هاربة عنه أهمها ترتحق من نبس رمشور المدينة الآيات دفاع عن رجالتهم يدوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوروا الصحابة يدوروا المدينة المنورة هاربي من مكة لأن ذلك الساعة ما فات فتح إذن هم العليات عادوا لك بساعة جاية موجة من العليات يجي القرآن قلوا ما لا تخلوا مرأة وتقبلوا له الدفعان ملاقيمة ما ونيت فتشوا لا تصدقوها لا بد من التثبت التثبت لا بد منه قل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات لا تصدقوهم فامتحنوهن امتحنوهن هي الابتدائية ولا الإعدادية والله أشنه امتحنوهن ولعل يعجلكم المولانا معدل شبه هذا الله أعلم بإيمانهن هذا اللي لكم أنتم إياك تتأكدوا لعل تعود المرية ما الشبخ سورة أخبار هاربة على مولى خيمته لكن الإسلام ما يدافع عنه ولعات الوحدة هاربة بدينها خايفة من الكافر لعل يضيعها فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار أمر هاربة بدينها لا تردوها للكافر أبدا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم هذا محل شنو شنو علاقته بالدرس امتحنوهن اثبتوا معناها تأكدوا لا تقبلوا تم الذي ادعى لكم الرواية تقولوا للصداقته شفتوا هذا الدليل تعالوا القصة سليمان عليه السلام سليمان عالمين به سليمان نبي من انبياء الله اعطاه مولانا لعل واحدين يشوفوا واحدين مارك منكم ان يسمعوا لمارك تعطس يقول له يا اخي هذا هو الصي يا اخي لان يسمع لمارك حسة تش تش تش يقول له يا اخي هاي لمارك زين احد ان يشوفوا تجديد يقول له يا اخي هذا هو الوتات ولا يشوف شي من الدنيا ما بقى قلبه هو بعد يتقطع قاع ولا يموت قاع بيه لمن عزت عليه الدنيا هو ما ورايها ويحصل له لا ألم القلب ولين يشوف كبش يقول له يا اخي انا بعد الكبيش اللي عندي ما هو نافعش ولين يشتري العالة ويشوف واحد اخرى يا اخي اللي شريت انا ما هو قاع نوع من العالة ويتم قلبه لا يزقنا مولانا مرة يكرم بعض عباده يعطيهم شي من ملك سليمان عليه السلام اعطاه مولانا طلب مولانا طلب مقزوزة قال ربي انفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي احد من بعدي ما يجبر مخلوق الى قيام الساعة دور ملك قاع ما قط السك عنه والله نعطى الاقبال سخر له الرياح درك ينعد لا يلفتش من الدبس ما يعيط للكران ولا يعيط لماركات وبنات ولا يزق له جزوار ولا يزق الخمسة الا ينطرح الدبش كامل وتجي الرياح وترفد وتمشي به ويقول لها عنك اطرحيه شورمالي ولا اطرحيه في الكونغو ولا اطرحيه في امريكا وسيان الرواية انها بلا فلوخ وبلا شفار ولا عنده قزوار ولا يصاص ولا طلعت الاسعار الا اللي بقت هي تمشي كضو سخرنا له الريحة تجري بامري هذا النوع من التباطرين ظاهر لكم انه خالقه هي موريتاني نترى تمدح لقاه هي قاع ما هي عاقلة الواحد يقول لك ذاك ما لك عاقل ياك بطرون وانا بطرون ما ريت يكون بطر مخرز ولا تحز عليه النار ما اشعل ولا قال ايه كبر اندار الوسم مخرز ومعناه رويخي انا قاك مسخران ولا رياح عاقب ذاك مسخرين له الاخلة سليمان ما يخلص من الصوهات ولا من افراد يعيط الواحد من العفاريت ويقول له عدل لي الدار وعدل هالي على الفصول الفلاني ولا يخلص خمسة وللعود يدرش من الحوت ما يمشي حد اللي بحر يمشي اهل الاخلة شرار البحر ويدخلونه في نقره ويقبولوا اكبر الحوت الموجود فيه قال مولانا وش معناها قال مولانا والشياطين كل بناء وغواص، واحدين يغصونه في البحر يقبل الحوت، وواحدين يبنون الديار، ومع هذا ما يجد واحد يتردي، ولين يتردي عاقب الملك، ومن يزغ منهم على امرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء لا لقلبهم. هذا هو الملك يا البطارين، هذا هو الملك اللي ما هو على شغل. وعالي لكن يتكلم واحد من الطيور يسمعه وكلامه يفهمه، درجة قاعد من الثقافة ما يخالقه. سليمان هذا اللي عنده النوع من المساي، قال انه مدرب دورته على شكل غريب حتى الطير طير طير يريد يجي يقول يا سليمان انا ما نجيب لك الشائعات، انا ما نتكلم على الشائعات، يا المولانا محرم علي نكذب وظاهر لي ما نجيبها، وشفته جريدة انا جريدة ما نقبل منها، بيالي قلت عود قابل اشي من الشائعات. يقول له وجئتك من سبعين بنبأ يقين، انا ما نقول ما وشي بتيقن فمعي يعقب يدوب له سليمان، انت مالك تلميذي على سليمان والله متخرج من مدرستك، إن العاد هو ما يقبل ما وشي متيقن، عاد أمالي نين يجيب الأخبار لسليمان، يقول وانا أمالي ما نتكلم على الكلام اللي ما عنده دليل. إن قال وجدتك من سبعين بنبأ يقينني وجدت امرأة ورد عليهم ردة طويلة، قال له سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. أنا أمالي ما نتكلم ما هو بيقين، شفتم ليك الزخرة أمالي يمتمنه. إن هو أن الطير لا يتكلم إلا بيقين، ونبي الله سليمان لا يعتمد إلا على يقين. يعجب مرن يترى يتعامل مع رئيسة كافرة اللي هي بلقيس يقولونها. قال مولانا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، لا بد من نتأكد يا كان هذا اللي ظاهر منها هو الخارج، والله فهم رد أخرى تحتك حتى لا تعامل إلا على بجلة وامر واضح. لا إله إلا الله. طبعا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذن مملكة سليمان محكوم عليها وعلى أبواب دولته، لا مجال هنا للكذب والشيعات، حد عنده مردة ما هو مؤكد منها، ما هو حد لا يصدق ولا هو حد لا يستغرب. طيب تعالوا نقرأ مردة أخرى، ترى كان هذا خاص قاع بنا احنا الأمة طيبة، ولا اجبرنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجبرنا صاحبات المهاجرات، اجبرنا الطير الما يكذب، اجبرنا سليمان يتحقق، اجبرنا هنين يتعاطى مع المسائل دور التأكل. تعالوا الى محطة بين البنزين اخرى، شنهي اهل الخلة، احنا اركشبحنا والله اهل الخلة، طول فيكم حد من اهل الخلة؟ انا رايكم يا بلغني ان واحدة من موريتانيا يقولون ان مات اماتهم من اهل الخلة، الله يخ ما قد سمعتوا بي. يجيني بعض ارواقه يقول لي احنا مجورنا ان عندنا جد ام قط يساف التاريخ ان من اهل الخلة، يا انتم امكم قاعدين بعيدة من اهل الخلة، اذا موريتانيا حتى لا يفرفرهم يسمع شي ما قد تسمع به، حتى واحدين يدعوا انهم اماتهم من اهل الخلة. يكون واحدين دروع دوارك عالمين بذلك يا ما يقدر يقولوه لعل الناس إنين يقول واحدين يقول إنه من أهل الخلة، دار يقول له نعوذ بالله تعيب من أهل الخلة حس يا رجالكم موجودة في المجتمع الموريتاني حسب اللي يدعى واحدين، وهذا رواكم يقدر عود الله من الكذب أيضا. أنا ما جايب لكم كخبر، أنا منبهكم على خطورة دعاية موريتاني، خارجين واحدين من أهل الخلة، أهل الخلة سامعين بهم، احنا نقول لهم موريتانيا هل الاخلة معناها الجن، جاموا لنا عنهم الصورة حكما اكثر الصورة. قل اوحي الي انه استمع نفر من الانس من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، ان يعقبوا يقولون هل الاخلة بفهم ناقل عنهم رب العالمين في كتابه محفوظ الذي لا يبدل ولا يغير، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. من أسلم يتحرى، ذاك اللي رشيد، ذاك اللي صواب، ذاك اللي حق، ولا يتكلم على كل كلام وعلى كل كذا. فأولئك تحروا، معناها التحري، معناها يعود الواحد يتحرى الصدق كما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. يعود لقاه ما أنه يصدق حتى يتحرى كان لحق والله ما هو يحتار لعل يحدث برواية إلا بعد أن يطمئن قلبه. محطة اهل الاخلة يعتبرون من مسائل الطيبة اللي تدل على الاسلام، عود رقاه يتحرى رشاد، والاول من الرشاد هو الصدق في الكلمة واختيار الصالح من الطالب. تعالوا لمحطة اخرى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ، يا غريب تبينوا، هذا نداء يا أيها الذين آمنوا. قطريت قاع في المصحف يا أيها الذين كفروا مرحبا شجيسة. لماذا الكفار ما ينادى لهم في المصحف؟ هما طرش ولا طرش العياطر ولا التعبدوا. المؤمن عاد يسمع والكافر أطرش ولا ينادر. ما شاء في القرآن يا أيها الذين كفروا هكذا إلا في موضع ولا عين قاع عليهم في الدنيا، هذا عياطهم يوم القيامة. أما في الدنيا ما ينادر. ولذلك قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، معناها ما عندكم كلام اليوم اللي هو يوم القيامة، إنما تسرى ما كنتوا تعملوا. ما معيط لهم وما يصلح للنداء. يا غالي تعود مؤمن تعود انت توبى الى الله فقد صاغت قلوبكما. مخلوق ان يصدق مع الله يعود عاد يسمع، وما حد كافر. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا يسمع. يا غالي ما يسمعوا. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم، قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قط مشى واحد قال له: قيس القرية الفلانية والله المدة الفلانية وجيب لي من عندهم مسك. تم قايسهم يعاد قريب منهم اراهم قالوا الخرق اللي شايف ايدهم دافعوا حالته كي نقولوا مدافعوا بعض السلاح وانخلع منهم وعدل منهم مترقين ولا يقتلوه. قيم عنهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الناس اللي مشيت لهم يبانوا قاع كانوا مستقبلين اللي يقتلوني مات مونك النبي صلى الله عليه وسلم. قال للصحابة يتهيئوا انهم يقيسوا الناس يقاتلوا، يتهيئوا الناس يتمين ينشر القرآن. عقب جابوا الناس قاع جابوا سكاتهم وجابوا حالهم وذا هما طيبين وذا اللي قال عنهم ما بصورتوا ذيك ينشر القرآن يقول له: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا. كاشوا اللي تعرفوا كان حق ولا روح. خوفاش أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لعل تحكموا برواية وتصره يعقب يتبين أن كذب يلحقكم إذا تذكرتوا برواية. تو معايا ولا ما فهمتوا؟ أيوة. طيب هاي راكين جاءكم فاسق، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبي. قبوا منها العلماء سير صرش، وتعرفوا الوتاه واحد يقول لك سير صرف معناها الوتى رفدت فوق اللي يقدر يترف. قالوا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا كلمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، هذه قالوا تدل على أن فاسق ما يقدر يعود مع المؤمن ساك معاه. إن الفاسق ما يقدر يحمل المؤمن. وهذا قال عندنا احنا موريتاني حديث متفق عليه زي يقول لك: الشقي ما يحب التقي. أنا وما الحديث متفق عليه، ما أخرجه البخاري ولا مسلم ما هم عالمين به، هذا أخرجته موريتانيا، ورجاله رجال موريتانيا وعلياتها. إن الشقي ما يحب التقي، وحد الذي منها تخرجهم الضايق من الأخر. قولة القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، قالوا دل على الانفصال الواقع بين الإيمان الحق وبين الفاسق، إن الفاسق ما هو لا يحمل المؤمن، والمؤمن ما هو لا يحمل الفاسق، وبالتالي لا جابر لا هرها مرة مرة، يا ولي عود متسع عنده ياك ما هو على باب. أيوة شي قبل من لوحة، قالوا قولة القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قاموا منها العلماء أربع أحكام، وهي رهياركم الله الكريم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قاموا منها أربع، قالوا جميع اللي يحرك على وجه الأرض، جميع الرجال وجميع العليان ما يتخطى أربع حالات. واحدة يعود هذا اللي جاك رقا وخبرك برواية إلى عاد فاسق حني تجبر شي يدل على صدقه، وإلى عاد كافر ازرق كلامه، وإلى عاد مو مرتقي أقبض كلامه، وإلى عاد ما تعرف وشره حاله لا اختلف فيه العلماء، ينقال مشهور الحال. إذا عرف الإنسان بالعدالة فخذ قوله، وإذا كان فاسقا تبين عليها تكيس، وإذا كان كافرا لا يقبل له قول، وإذا كان مجهول الحال. قال واحدة من العلماء نحسر به الظن، قال واحدة من العلماء ما رضى أرقاه ما نعرف حارته شنه ما نحكم بقوله. هذا عندي انه دوسكم قاع ما تلم تفاصلكم القبل من بعدي. شوفوا قالوا لين قال مولانا ان الفاسق تبينوه، ما قال ان نسرقوه يا غير مولي لا تعملوا به، يا غير تبينوا تحراوني تجبروا الاقباء، يا كان فم حد يشهد لي. قالوا فهم من ذلك انه ان جاءكم كافر فاتركوه وقوله، إن جاءكم عدل معناها إنسان عدل معروف بالثبات والصدق هذا خذوه، إذا جاءكم مجهول الحال اختلف. قالوا واحدين حد ما نعرفه شنو يعني يجيب لنا الأخبار، قالوا ترى نقبوها ونحن نحسر به الظن، قالوا واحدين أخرين يعني يجي نلقاه مجهول الحال يرى نسرقوه. قالوا لا دليل شنو، قالوا يوكل قالوا من يقبل قوله ما نعرفه يسرق ولا يزن ولا يكذب، يرقع ما نعرفه أم هذا بجاينا من البادية ويزقنا وقال إن البقرة دي أم الصقيعة دي، وراني لكم خارج من الرتعة هون وراه واركم محدين الدايق وراه وردعين مرد كبرها مولا. قالوا واحدين يزرقوا ذلك، قالوا واحدين يقبوه، يوكل قالوا نزرقوه، قالوا لي أن الأصل فلقال إنه منسوخ، إن الناس يا الله يتعود ما تعرف فلقاه ولا تعرف حاله حملوا على أنه مخزي. قالوا شنه الدليل على أنه مخزي؟ قالوا لي أن مولانا حلف، قالوا العصر إن الإنسان الإنسان كامل لا فيه خسر، أنا هالإنسان كامل لأصل فيه أنه مبرتي وبلا قيمة. قالوا واحدين أخرين أنا قبل أقبال الكلام، وقالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالأصل في الإنسان الطيبوبة حتى يثبت أنه فاسق، وليس الفسق أصل. وعاد الله كلها يتناترم على وحر بالأدلة القرآنية وحديثة. انتوا ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا واحدين نحكم له بالعدالة واستدلوا بأدلة، قالوا الاخرين نحكم له بعدم العدالة واستدلوا بأدلة، ولكل وجهة هو مولي. اذا احنا قاعدة كامل شن دوروا منه؟ ندوروا منه الخبر حتى كامل خبرك برواية عليك ان تتثبت. الى عاد فاسق حاني تجبر دليل على الرجال، إلى عاد كافر يسرقوا، إلى عاد مجهول الحال اختلفوا لك فيه، إلى عاد إنسان فضيل ومعروف بالصدق ويتحرى الصدق أخذه هذا عدل. من ذلك أنا نفهم والله ما أفهم أنا ياك ما هني فسرت يا ما أدخلكم منه مثقال ذرة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما على ما فعلتم من هذه. أيوة قالوا شنو الدليل على المولانا يدورنا نتحده إلا برواية صحيحة؟ قالوا ميتم يوصل يقول ان عنك الى اخر رسل واي حضركم قطر في الشارع. مرة يقول لك انا شفت واتت فلان. يعقب ان تسول عنها تقول له قلت لك هي متأكد انها واتت فلان. يقول لك قلت له فيها بعد اس شيء. اس شيء شنو؟ ابو الارقام الحروف الاخرى اللي وراها. يقول لك ذيك ما خرصت يا غالي يا اخويا. ظاهر لي انها له. ظاهر لك وتو. انت تقول لي انها واتت فلان وتعقب تولي لي انا ظاهر لي. انا نقدر عندك ما ينحكم بي. والله تبرك يشوف رقاه يقول له يا سلام مرة راك تعود ماشي الشارع تم يشوف رقاه وتقوم تعيط عليه متأكد انه واحد تعرف يريد فوت تسلم عليه ويتبرم عليك ويتبسم لك. اسمح لي اسمح لي اصبح باطل راسك لا تجن تم رد مالك مثبت فيها لا تعيط المولى مرة تقبل تلفون وتلفن على قارية قاع ولا يتلفن عليها تقول له ما الو يقول لك ايوه شدو يا اخ ما هو فلان بويا خلي وف خلي لك كريديك خلي لك كريديك تلقى عين اشفه وتتبكر انت منها وتقول يا خي هذا رقمه انت مجنون شاحت عني راسك وانت تتضايق معاه وانت قاعد طحت في قبيله بكل غيرت رقم ومعايا طحت في روايه معدلنا حقيقه. يقول ان القران ان حتى اذا خرصنا يا الله خرصوا مرتين ولده سابق تقول ان هذه وته والله هذا فلان والله ذي دراعه والله يا زين خرص مره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلقه. يا قتل بعض جنيت ثم صلح تبارك بعض خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما رسم. قال فارجعي البصر ارجعي لا تخرص تخريصة واحدة انت عويلي لعل تخرص تخريصة الأولى وتقول له وتقول لي واضح واضح هذا وباش. تخرص المرة الأخرى تقول له هذا السنك. تخرص المرة الأخرى تقول له هذا بوتو هرمة يعطيك نخلة. رجعي البصرة رجعي البصرة كرتين خرص خرص خرص إياك عود عندك واضح ما نعرف كانكم لا فهمتوا ولا ما فهمتوا حتى تبارك اللي تقرأ وتسمي ومعايا تدفلها على كرشك تدفلها على راسك لا تعود مجنون. ارجعي البصرة ارجعي البصرة ارجعي البصر معناها انك اذا سمعت خبر صنت وتكيس واذا شفت اعيدي ملي كرر كرر كرر حتى تتعود الثبات والتثبت. تو معايا ولا ما اخو معايا؟ معناها اياك المخلوق يعود على ان لا ينقل امرا ولا يخبر عن امر ولا يتعاطى مع امر الا بعد اليقين او غالبة الظن. تو معايا؟ يجيب لنا في الصنادرة جيش يقول لنا السابق هذه لا يقول لنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يقول لنا عنكم الاقاش يعود من الامر اعطيه مولانا مسؤوليه ويعود عاد متدرب عليها يعطيه مولانا فطنة عادي طالعك على شي ما تفطن له. تعال شوف الكفار ولا هم اولي الامر بعد ما نعوذ بالله من ذلك ثم يعدلوا من الدراسات لين اطالعوا كفار اطالعوا على ان اصبع اروقيه ما هم ان ما فيها رقال شيء توامى اصبع هم ما خلق الله اصبعين من شكل شو اساو عادني عدلوا لك كردان جيت يقول لك اطرح صبعك اطرح صبعك يروق صبعك ما هم يقول لك اطرح اخنافك والله اطرح فمك والله سنك والله اطرح وذنك والله دماغك والله بليد اخرى منك اطرح صبعك. لماذا؟ لانهم اكتشفوا ان اصبع المخالق فيهم خصائص ما يتوافقوا صبعين. ومع هذا الواحد منكم يعدل كردان نيته يتباركم على اللي حصى ويقول له اطرح صبعك ويجي ماشي وتريه كرط عنه لا يا الله قبل يصورهم يقول لكم تاخذ تصبع قال لي تروقوا في شنو. لا هي عقبوا قاع يكتشفوا العلماء ان القرآن يدل على اللي فيه مطرور الناس. يقول مولانا يوم القيامة بلا قادرين على ان نسوي بنانا. انا قال مولانا يقول انا قادر على ان قاد اصبعه ونجعلهم من شكل واحد، ولكن فرقت بين كل أصبع وأصبع مع أني قادر على أن أجعلهم شكل واحد. يا هرمي أعدرت عادت الناس من خلال في راسه تفطر. شوفوا الفطنة. قالوا يعقوب عليه السلام، يعقوب سامعين به نبي من الأنبياء، وقولوا يوسف عليه السلام رجال مولانا صورة كاملة عن حكمة. ايه يعقوب هذا عليه السلام أولاده حسد أخوه يوسف وسرقوه في الحاسي وجابوا لبوهم الباس فسخوا يوسف الباسه وقابوا قطروا عليه شي من الدم وجابوه ليعقوب وقالوا لي يا يعقوب اسمح لنا يا يبا الدم اسمح لنا ألا مشينا عخونا اسقر منا نلعبه وخليناه راه جاه الذيب وكانوا ورائه. قالوا له الدليل، الدليل اللي عندنا ان الباس ورائه عليه الدم. تضمارك معايا اللي خرص الباس خرصوا خرصوا يهوالوا الباس ما في شد. قالوا ما نبع هذا اللي خلق لهذا الذيب ما قطريت ريس ري ما قطريت ذيب كيس من الذيب اللي طالعت الطوع. قال لهم الذيب يوكل واللي وسلوا من الباس ومع ذا ما يشق الباس. الله أكبر. طيب بعد ذيبكم قام أوكيل ذياب اصطن على أن هناك علامة من خلال التثبت تدل على أنهم اللي ادعوا ما وقال. قال لهم ما رأيت ذيبا أكيس من ذيبكم يأكل ولدي ولا يشق ثوبه. هذه قاعد الهندسة ما قطريتها من الذياب. والله طبعا ما هم فاهمينه معناها أن الفطرة والفراسة نوع من التثبت كان رقاه يعرف يشم. خالق واحد قاضي، قاضي هو خالق قاضي وخالق قادي قادي. القاضي اللي يعرف الحكم يطبقه والقاضي اللي يفبروه ولا يحكم بالحق. يا ما ينقال له قاضي يا ينقال له قادي. يا الله يولو وذره كانوا يستهدف. خالق قاضي يعرف الشريعة. وجاوه اثنين ترى معايا، جاوه اثنين متخاصمين عليه، واحد منهم اهرم مدع الواحد ولا اني جاوه القاضي السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له انا هذا الراجل قاضي ها. قال له هذا الراجل شاكي منه. قال له ايش بالك معه؟ قال له ودعته صرة من الذهب والله باعطي الدراهم كيه نقوله كيش كيه نحاس الدقدي ياسر منه الصرة ودعتها له. قال له اعطيت عنه شبر الزمن ولين جيت انكرها. قال وهو عيط لها من هذا. قال من تحدي. قال الرجل قال له ما قد شافت عيني. قال الا كبي من موريتاني ما فات خلقه ذيك ساعة عينة من النصوص يلين. قال له ما قد شافه. قال له انت قال له تقول انها من هذا منك ودعته وعندك عيال شهود. قال له ما عندي عليها شاهد اللي احسنت به الظن وعدرت مسلم مولانا والحقني يا ضايق علي الوقت ودعت له صرت الفضل هنا رجع له لي جيت القرار. قال له ايوه اخو عني اخو عني اخو عني. قال له انا ما اتفاصل اخو اخو. يا الراجل عنده عايدة تبينوا عنده فطنة يعني اخو عنه واعطى ساعة. قبل الله عيط لي الراجل هذا الراجل اللي مقيم العياط انه قال يفوت. قبل الله عيط له قالوا هيلا اني جاه وحده. قال له مشي البليده اللي ودعت للراجل فيها الفضه. شي قال له شاها ووقف في مكان يعطيك الله يوخر عليك كيف نقولوا بجاوي والله حد مسافر. يا كانك تجبر حد تتفقد انه يشهد لك انك ودعت لها من ادم الفوق. مشى من ادم سيكين نكدا ما عنده بينه ويلوذ ما اللي لقاه ما يعرف كانوا لا يجبر. وقيم بعد ماشي اللي قيم ماشي وعطى ساعه. بل القاضي وعيط صاحبه اللي ناكر اللي جاء. قال وها من ادم اللي كان انت هو متخاصمين ما شفت منين. قال له مشى. قال لهم شاش وراه. قال لهم شاي لوت كانوا يجبر حد داخل يجي طلاب سيد القاضي. قال له عندك انه ماله ما فات شيء. ايه عندك نبطه ولا ما هات تبطه؟ قال له هو ما فات تبطه. قال له هو ما فات تبطه. عيطوا توهم قولوا للبوليس. قال له ما من ادم كبي. قال له هو راه لك نعود الحق البيده اللي مثلا ودعها لك فيها. قال له ما هات الحق. قال له ما فات الحق. ايه ايه وليك زينه. وقفوا توه قيم من معيط. قال واحد يدفع شرف الله يتم ذاك مسيكين يحوط قام وعارف ويلوذ البينة يسك ما يخالقه. إذا هو مرسول القاضي يشري. قال له قالك القاضي ترجع. إني جاء قالوا المكسور له مرأة ترى وقال إنك ما فتب طيب ومعناها إنه يعرف البيدة اللي خلقت عندها المعركة ما تحرق قالوا من هون يتخلص من آدم والله نقصر عمره لزم الفضل وعطاها من آدم واستطاع من خلال العلامة يعرف إذا مريء ثم فاهمين ولا ما كن فاهمين هذا الشعاب واحد منا حنا يقول له تم ماشي ما رأيت لك دليل وقسالة هو تم يجيهم منه ومنه يعني انتزع حق ذا المخلوق الضائع انتزع له حقه بطريقة ذكية جاء في الحديث أن سليمان والوقت يبدو أنه انتهى سليمان اللي كنا نشاهدين أخباره سليمان سامعين به نبي الله خارج أمره خارج المرتين كانوا بحاشية ربحة وكلهم بطفيل هسقية وكانوا على حاشية ربحة يتنزهوا راد مولانا الجبه نيس وقبل ولد المرأة الكبيرة وخلى طفيل له وخرج لأمه شوي بس خير دفعت الأم تعيط على خر البهنيسة ومر بولد يا المرأة الكبيرة أخرها باندية اللاني عرفت أن ولدها رجف السبع ومشبيه جات لاصقة فطفيل للطفل الصغيرة وقالت له هذا ولي أنا قالت له أمه ما رضا إلا ولي أنا قالت له هذا شنو هذا ولدي أنا بقى ارتفتت القضية وجاور سليمان قاعد طفيل متناترين وعليات قالت الكهلة الكبيرة أن ولدها قالت الطفل الصغير أن ولدها قال لهم شي جيبوا لي كلكم تجيب لي بين على هذا كلهم جاب لهم شهود ولا كي شهود واحدين هم ريتني واحد يا شبرك من بدي يقول لك وهي الشهدري يقوم يلاقي لك معاه داب الا حمار الصاريت الا اللي شاي يطرب وليت ويجي للقاضي ويقول له الشهدري قبال هو ما قف شافه جابت له المرأة الكبيرة شهود ان الطفل طفلها وجاء مالي لخرج جابت شهود اني ما تفاصل الحق معيه الهم مولانا طريقة يعدلها الكبية ما هو مش حد قال له جيب لي السيف يعود ماضي ثم سامعين بالسيوف سيف ماضي وجابوا له قال الحد ابطح لي اطفي والله يخليك لهذا السيف وقسمه بيني لمرأة ولمرأة ورع لعل يعود حد منهم قرعة واكثر من له قسمه لا قسمة عود النص 100% هو عام زامن ادم انه هي لا يسمع لكن لا يطرح السيف يا علي عز اقبل عام ادم السيف وطرحه على لات من قيق تطفي وعاد انه يقيس يقول له هي بالك هي بالك بالك ذيك معادين هم انه يقطعوا وهي بالك اتكايس انا ندور كان واحدة منهم تقر لي تعترف اللي يطرح السيف وقاد وقال له ايه متقاد عندها هي ابدأ يطرح وطرحها متقاد وهي امه تصنت روت راعي فيه ولمرة اخرى الكهنة الكبيرة لا ساكتة والشابة صغيرة لا فترة وطرح السيف طرح موثوقة وتنك الله يشقله قدامها قالت لا يا نبي الله هو طفيل اي حق الله خليه لها انا ما خارطن عليه الا لانها قال له سليمان هو صطفيلها هي وهذه الكهنة اللي قلبها ماليان قاع طفيل ما هو طفيلها وعاد طفيلها ما تخليه يذبح طبعا سمعتوه ولا ما سمعتوه معناها تبينوا تثبتوا تحروا رشدا امتحنوهن حتى تعلموا الحقيقة ان المؤمن يلعاد في التخراص رجع البصرة ويلعاد في الخبر من سبعين بلا بين يقين ويلعاد في اي تعامل ما كلا ولا يقبل اي رواية ويتعاطى معها ما هو على بينة من امره ولا ما لا ينبئوني باسماء هؤلاء كنتم صادقين ولما تعطيهم الدليل ما كنتم صادقين انتهى الدرس ثم لا فاهمين والله ما فهمتوا كاملين ايه وانا هنا اختم ان شاء الله بالدعاء اقفلوا ايش يستقل ايه تسجيل تموري تاني هاي راه ياركم بالتجريب ان انت شوفوا لقاه ماشي يصور ما كلا الا معناها انه المرأة خايفة لا تحرم والله شي يتكلم ملي يختار يعرف كانوا يوكلوا كامل والله يكلمنوا شوي هذا هو اكثر تسجيل تموري تاني لنجم اربعة الديون هذو اللي في موريتانيا لا تخلوا بلادهم ويوك اللي جاي من مرقب ما يشير منهم ما هم ولا يا عار موريتانيا يبقوا لا جاي من مرقب لا اللي هون في موريتانيا يذبحوه ووكلوا كم لا تخلوا ديك ولا ديك وهذا اللي جاي من مرقب داخل الظالمة وخير حد ما يديروا الجو ايوانا هنا اختم بالدروس دعاء وأنا نمصيكم لا تنسوني دائما من صالح الدعاء. تم دائما نمصيكم كامل نطالب همكم لا تنسوني من صالح. أطلبوا لي مولانا مسألتين: قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه. ولكم المثل. موريتاني ما يطيح منهم شيء يكون مقابل شيء. يعني نقول لهم الدعاء بخير يقولوا لي وانت معناها ما هم قابلين كضوا. لا أطلب أن نتمل لا يحلم عنا وعن المسلمين. أنا قال ما يقد ينطلب مولانا ما هو يطلب له لعل قاع يجبر منه شي كضوا. الله يحلم. ايه وانا حين اختم ان شاء الله بالدعاء. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذاتك العلي، سألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاشنا غير رائد. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائد دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا دائما وابدا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقامه. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم اكفنا شرور خلقك. اللهم اكفنا كل شرور خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم ازنا ولا تنقصنا. اللهم ازنا ولا تنقصنا. اللهم ازنا ولا تنقصنا. وادم جميع نعمك علينا. اللهم ادم علينا جميع نعمك. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع ما انعمت به علينا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم ادمنا وادم علينا جميعا نعم. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت قنا اللهم شر ما قضيت. اللهم اهدنا جميعا قمه وغايه اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونهى عن زي اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله.